العزيز أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى قال: وتطوعي موضع المكاد مكتوبة إلا من حاجة، إذا صليت فريضة ثم أردت أن تصلي نفلة فلا بد أن تتقدم أو تتأخر أو تتكلم، لا تصل النفلة بالمكتوب. قال الشيخ صالح البريه رحمه الله لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. الإمام إذا صلى بالناس ثم أراد أن يتطوع لا بد أن يتحول من مكانه. رواه البيهقي وابن أبي شيبة وحسن الحافظ حجر إسناده رحمه الله. وروى عطاء الخراساني رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في المقام الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، أي يبتعد عنه. رواه أبو داود وابن ماجه رحمهم الله. وقال أبو داود رحمه الله بعد إخراجه: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة، يعني بينهما راو لا يعرف حاله. تنبيه: هل الإمام والمنفرد كالإمام فيما تقدم؟ روى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحدا. إذا صليت الفريضة ثم أردت أن تصلي التطوع تقدم من ذلك المكان أو تتكلم ثم تصلي النافلة. ثم ساق البخاري ثم ساق البيهقي رحمه الله بسند أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى تحول من مقامه الذي صلى فيه. ثم روى البيهقي رحمه الله أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يتطوع الرجل مكانه. هذه مسألة اجتهادية، وبعض الصحابة رأى أن تتحول من مكان الفريضة، وابن مسعود يقول لا بأس أن تتطوع في مكان الفريضة. وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. الإمام إذا صلى لا يجلس بعد الصلاة مستقبل القبلة مدة طويلة. قال روى مسلم رحمه الله عن أبي الوليد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإن كان ثم نساء، إذا كان هناك نساء لبث قليلا الإمام يجلس قليلا لينصرفنا، أي لينصرف النساء قبل أن يخرج الرجال، ويكره وقوفهم. إذا كان هناك نساء فالإمام يجلس قليلا حتى يذهبنا، حتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. لحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مكانه يسيرا أم المؤمنين نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي تنصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال حتى لا يحصل اختلاف. رواه أحمد والبخاري رحمهم الله. قال ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، يعني يكره أن يصف الناس بين العوام بين العمودين لأن ذلك يسبب قطع الصف. يكره وقوفهم بين السواري يعني الصف لا يصف بين السواري لأن ذلك فيه انقطاع الصف. قال بعدم التراها الأئمة الثلاث دليلنا ما جاء في خبر عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس وصلينا بين الساريتين عن الازدحام. فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نتقي هذا أي نتجنب هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي رحمهم الله وعبد الحميد وثقه كثير من علماء اليرح والتعديل. ويكره الصف بين السواري حتى لا تنقطع صفوف. روى البيهقي رحمه الله عن معبد عن معد كريم. وروى البيهقي رحمه الله عن معد كريم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تصفوا بين السواري. فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين أي محصور في البول أو الغائط ومن بحضرة طعام محتاج إليه جائع طعام قد حضر وخائف من ضياع ماله أو فوات أو ضرر فيه أو موت قريب أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل عقيم وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. هذه أعذار في ترك الجمعة والجماعة. قال ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله جل ذكره ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء إلى ذا ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وتقدم في باب صلاة الجماعة تخريج وأنه الحديث صالح للاحتجاج. ولفظ البيهقي قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض خائف من أن يعتدي عليه عدو أو مريض. قوله أحد الأخبثين يعني محصور ببول أو غائط لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين أي البول الغائط. وفي رواية يدافعه الأخبثان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قوله محتاج إليه إذا حضر الطعام وهو جائع يأكل أولا لأن قلبه مشغول ثم يصلي. أما إذا كان ليس محتاجا للطعام أو أكل منه ما يسد رمقه ويكسر نهمته والواجب المبادرة بالصلاة. إذا لم يكن جائع فعليه أن يحضر الصلاة. في حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاته، أي يقطع بالسكين من لحم كتف شاته وأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين لأنه كان قد تناول بعض اللقيمات. متفق عليه. قوله وخائف من ضياع ماله لعموم نهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، ولحديث أنس رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة، فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. الحديث بطول رواه احمد والنسائي رحمهم الله. وجه الدلاله منه انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاقره، فأقر ذلك الرجل الذي كان مشغول ومعاذ طول انه خرج وصلى منفردا وذهب الى عمل. قوله أو أذى بمطر، أي نزل مطر وخاف الضرر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي أي المؤذن وينادي بالصلاة وينادي صلوا في رحالكم في الليالي الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله، يعني في الاذان، فلا تقل حي على الصلاه، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال اتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة أي فريضة، فإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض، أي الطين الذي ينزلق عليه الإنسان. متفق عليه. باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، وإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. قال لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير مرض في الدبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما وإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، أي على الجنب الأيمن. رواه البخاري وأهل السنن. قوله وإن صلى مستلقيا، يعني وجهه إلى القبلة ورجلاه إلى القبل، وإن صلى مستلقيا تصح الصلاة مستلقيا مع القدرة على الصلاة على جنبه مع الكرامة، لما رواه النسائي رحمه الله من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما وفيه فإن لم تستطع ومستلقيا يعني رجلاه إلى القبلة مع القدرة على الصلاة على جنبه، وهو اختيار الموفق والشارع رحمه الله. قلت أدلة هذا القول أضرب ويومئ أن يشير راكعا وساجدا لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على وسادة، المريض يسجد على وسادة، فنهى وقال إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ إيماء أي أشر برأسه، واجعل السجود أخفض من الركوع. الإنحناء للسجود زاد عن الإنحناء في الركوع. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد رواه البزار وأبو يعلى ورجال البزار رجال الصحيح رحمه الله. قوله فإن عجز أومأ بعين، هذا المذهب. وقال الشيخ تقي الدين الإمام ابن تيمية رحمه الله لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه أي بعينه. وقال بمثل قول الشيخ كثير من الأصحاب، وقال في الإنصاف وليس ببعيد. قلت هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال وإن قدر على القيام وقعود دون ركوع أو سجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. قوله بقول طبيب مسلم ثقة، مسلم ثقة لأنه أمر ديني ولا يقبل فيه خبر كافر ولا فاسد. إذا كان الطبيب مسلم وقال لك أنت لا تقوم المرض يضر ويجوز، إذا كان الطبيب مسلم لا أن يكون كافر أو فاسد. ومن المصائب أن من يعاني الطب والتطبيق في وقتنا أقل أحواله الفسق إلا ما شاء الله. قوله لمداواة أي لأجل العلاج بقول طبيب مسلم، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. وقال مالك رحمه الله لا يجوز ذلك، ويشهد لقول مالك امتناع ابن عباس لما دخل الماء عينيه رضي الله عنهما. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينه وهو قادر على القيام، اذا كان راكب سفينه يقدر ان يصلي قائم لا يصلي، لا يجوز ان يصلي قائم، لما رواه الحاكم والدار القطني والبيهقي رحمهم الله واللفظ له عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، إذا خشيت صلي جالس وإلا صلي قائما. وذكر البيهقي رحمه الله عن أنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضي رضي الله عنهما من قوله، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحله. إذا كنت مسافر ونزل المرض ونزل المطر والأرض فيها بلد فلا تقدر أن تنزل على الأرض لأجل البلد، يصح أن تصلي جالسا على الراحلة، تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لأن الأرض فيها بلد. لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق، يعني في السفر انتهى إلى مكان ضيق، هو وأصحابه رضي الله عنه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم أي المطر من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، الأرض مملول. حضرت الصلاة وأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به، صلى به يعني على الراحلة، يومئ إيماءً يعني يشير للركوع والسجود، يجعل السجود أفضل من الركوع. رواه أحمد والترمذي. المطر من فوق والأرض مبلولة، يعني وهو مسافر فصلى وهو على الراحلة ويشير للركوع والسجود. لا للمريض، أما المريض لا يصلي على الراحل، يصلي على الأرض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على جنب. وجه ذلك أنه الصلاة على الراحلة لا يزول ضرره بالصلاة عليها المريض بخلاف المطر، لكن إن خاف المريض زيادة مرض بنزوله عن الراحلة أو انقطاعا عن رفقته، أو لا يمكنه النزول إلى الأرض، أو شق عليه الركوب بعد نزوله، جاز أن يصلي على مركوب. واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لقوله جل ذكره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فصل: من سافر سفرا مباحا، لا سفر معصي، من سافر سفرا مباحا 4 برد، والبريد 4 فراس، و4 برد 16 فرسخا، فإذا سافر مسافة 16 فرسخا يقصر الصلاة. جواز القصر والجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر فلا يجمع مع أي صلاة. جواز القصر والجمع بين الصلاتين من محاسن الدين الإسلامي وأهدافه السامية، تحقيقا لقوله جل ذكره ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة أي السهلة، وحيث أن السفر غالبا توجد فيه المشقة والعناء خفف الله على عباده، فديننا الإسلامي فيه من الرحمة والعطف والتيسير والسهولة ما يوجب اعتناقه أي الدخول في الإسلام لكل مخلوق من بني البشر. ومن لم يمتثل أوامر شريعتنا وينتهي عما نهت عنه ولم يعمل بموجبها فهو من أكفر عباد الله في أهل الأرض. قوله من سافر سفرا مباحا، يعني سفر ليس بمعصية، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله أن يكون السفر مباح لا سفر معصية. روى البيهقي رحمه الله بسند إلى مجاهد رحمه الله أنه قال في قوله تعالى غير باغ ولا عاد، يعني المسافر غير باغ أي غير قاطع السبيل، ليس هذا المسافر يقطع السبيل ويأخذ أموال الناس، ولا مفارق الأئمة خارج عن طاعة الإمام، ولا خارج في معصية الله. اختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله يجوز القصر في السفر لزوير المعصية، وهو قول أبي حنيفة. قوله أربعة برد، هذا قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقد روى الدارقطني والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقصر الصلاة لأقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، كسفر من مكة إلى عسفان أربعة برد، البريد أربع فراسخ، أربع برد بستة عشر فرسخا. وأخرج البيهقي رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أقصر إلى عرفة، أي أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. وأما قصر الصلاة في الحج فهذا من أعمال الحج. وقال البخاري رحمه الله في صحيح وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا، الفرسخ الواحد أربعة برد، بريد الواحد أربعة فراسخ، أربعة برد ستة عشر فرسخا. ينبيه على المقدم في المذهب إذا سافر أربعة برد وهما يومان قاصدان، يعني مسافة مسيرة يومين على الإبل، جاز له أن يأخذ برخص السفر ولو قطع هذه المسافة في ساعة أو أقل، مسافة ستة عشر فرسخا لو قطعها في مدة قليلة الرخصة تشمله. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله المسافة القريبة في المدة الطويلة سفر، لا البعيدة في المدة القليلة. وعلى قاعدة الشيخ ابن تيمية رحمه الله إذا سافر سفرا بعيدا وقطعه في زمن يسير، في زمن ليس بطويل، كالمسافر على طائرة أو مركب أو سيارة، فإنه لا يترخص. وإذا كانت المسافة طويلة ولكن الوقت قليل قصير فلا يقصد. لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أما القول الأول إذا قطع ستة عشر فرسخا ولو في مدة قليلة يجوز له أن يقصر أو يجمع. ولحديث أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وكان يصلي ركعتين أن يقصر حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه. وروى أحمد وابن حبان وصححه رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الله يحب أن تقبل رخصته كما يكره أن تعصيه. تتم أن تصل عند الأئمة الثلاثة رخصة، وعند أبي حنيفة رحمه الله عزيمة، فعليه يجوز للمسافر أن يتم الصلاة مع الكراهة، ولا يجوز عند أبي حنيفة. قال سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته، المسافر إذا فارق عامر قريته، إذا قطع مسافة وفارق بيوت قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا، يعني أحرم صلة الإحرام وهو في الحضر ثم سافر، أو سفر أحرم صلة الإحرام وهو مسافر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو اهتم بمقيم أو بمن يشك أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو ملاحا، أي الذي يسوق سفينة، أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر لآخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، قصر أبدا. قوله إذا فارق عامر قرية، المسافر خرج من بيته وفارق عامر قرية، دليل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه أنه جمع أو قصر إلا بعد خروجه لسفره. ونقل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه قال أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها. وقال البخاري رحمه الله باب يقصر إذا خرج من موضعه، وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هل هذه الكوفة؟ قال لا حتى ندخلها. تنبيه، مسألة كثيرة الوقوف، إذا سافر بعد دخول الوقت لزمه أن يصلي أربعا، لأنها وجبت عليه تامة فلزمه ذلك. سافر بعد دخول الوقت لزمه أن يصلي أربعا، لأنه وجبت الصلاة عليه وهو لم يسافر. فعن أحمد رحمه الله له قصرها، وهو قول الأئمة الثلاثة. قوله أو ذكر صلاة حضر في سفر، سافر وذكر أنه عليه الصلاة التي تجب في الحضر، وعليه أن يصلي صلاة الحضر التي كانت عليه، وجب أن يصليها أربعا، وهذا قول الأئمة الثلاث قوله أو عكسها، لأن ذكر صلاة السفر في حضر لزمه الإتمام. إذا ذكر صلاة السفر لكن ذكر في حضر لزمه يصلي أربعا. وبه قال كثير من العلماء رحمهم الله، وقال مالك والحنفية رحمهم الله يصليها مقصورا. قوله أو ائتم بمقيم، صلى خلف مقيم، هو مسافر صلى خلف مقيم، وهو قول ابن عباس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وبه قال أكثر العلماء وهو اختيار الشيخ تقي الدين. إذا صلى مع مقيم يكمل الصلاة لأنه صلى وراء مقيم. قد أخرج في الصحيحين رحمهم الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. المسافر إذا صلى مع مقيم يكمل، إذا كان الإمام مقيم وهو مسافر يصلي أربعا، وإذا صلى وحده المسافر يقصر. وقد ترجم له البيهقي رحمه الله باب المقيم يصلي بالمسافرين والمقيمين. ولما قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر إذا أتم بمقيم يصلي أربعا، قال تلك السنة. قوله أو لم ينوي القصر، يعني ما نوى القصر، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو قول الشافعي رحمه الله. واختار الشيخ تقي الدين أن الجمع والقصر لا يحتاج إلى نية، وهو قول مالك وأبي حنيفة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية. قال أو شك في نيتي أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، يوم أربع من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وتوجه إلى منى في الثامن، وصلى الصبح اليوم الثامن ثم خرج إلى منى. متفق عليه. وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها. وعند مالك والشافعي رحمه الله إن نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها أي أقل من أربعة أيام قصر. وعند الحنفية إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دون ذلك قصر. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله جواز القصر ولو أقام أكثر من أربعة أيام. قلت والأدلة الصحيحة الصريحة تشهد لما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله، والحق حق أن يتبع. قوله أو من لاحن معه أهله لا ينوي الإقامة، لا ينوي الإقامة ببلده لزمه أن يتم. الملاح سائق السفينة. قوله أو من لاحن معه أهله، الملاح سائق السفينة، إذا كان معه أهله دائما في السفينة فيتم الصلاة لأنه غير لأنه مستمر في السفينة. أو ملاحا معه أهله، الملاح سائق السفينة، غرف المصباح وكتب اللغة والملاح التسقيل هو الذي يلين السبيل أي يسوق. يلزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك بعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر سفر آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا قصر أبدا. إذا أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، رواه البخاري رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود رحمه الله. وقال في الترخيص وصححه ابن حزم والنووي رحمهم الله وأعله الدارقطني رحمه الله بالإرسال. تنبيه: إذا خرج للنزهة والتفرج فهل يأخذ ويخص السفر أم لا؟ مقدم في المذهب نعم له أن يأخذ ويخص السفر إذا كانت المسافة 16 فرسخ. وعن أحمد رحمه الله لا يترخص لأنه شرع ذلك إعانة لتحصيل المصلحة ولا مصلحة في هذا، يعني في النزهة. فصل: يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر، وبين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر. قوله في وقت إحداهما وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل أي قام من المرحلة قبل أن تزيغ الشمس قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر. إذا قام من المرحلة قبل الظهر كان يؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل وجمع بينهما. فإن زاغت قبل أن يرتحل، إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. ورواه أيضا أبو داود والنسائي رحمهم الله. ويدل على جواز جمع التقديم ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب وصححه ابن حبان وضعفه أبو داود رحمهم الله. ولفظه عن معاذ رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل أي قام من المرحلة بعد زيغ الشمس بعد الزوال صلى الظهر والعصر جميعا، يعني جمع تقديم، ثم سار. قال المعلق شاذ، هذا الخبر شاذ. ولفظه بتمام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء وصلاها مع المغرب. أخرجه أحمد في مسنده، وأبو داود رحمه الله في الصلاة، وفي جواب الجمع قال كثير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وهو قول الشافعي رحمه الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز إلا بعرفة ومزدلفة. بعرفة يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، يصلي الظهر والعصر يوم عرفة جمع تقديم، قدم العصر مع الظهر ليشتغل بالدعاء والذكر. وفي مزدلفة يؤخر المغرب حتى يصل ويصلي العشاء مع المغرب. وعند مالك رحمه الله لا يجوز الجمع إلا إذا جد به الزيت، أي إذا كان مستعجلا. وحكى ابن هبيرة في الإصلاح عن مالك رحمه الله كقول أحمد والشافعي رحمهم الله. دليلنا على جواز الجمع ولو حال الإقامة حديث جابر رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وتقدم وجاء في بعض ألفاظه أنه عليه السلام خرج وصلى الظهر والعصر ثم خرج وصلى المغرب والعشاء. وعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 يعني المغرب والعشاء، و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق عليه. قال أيوب لعله في ليلة المطيرة. على كل الجمع بين الصلاتين في السفر، أما في الحضر فلا يصح إلا إذا كان مرة في العمر. وروى مسلم رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. مسافر، وجه الدلالة منه أن السفر غالبا يتخلله إقامة. والأدلة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم في جواز الجمع حال الإقامة كثيرة جدا، ولكن عدم الجمع أفضل بلا ريب، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وقول أكثر العلماء رحمهم الله. تنبيه عند الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز الجمع في وقت الأولى وفي الثانية وفيما بين ذلك. والشيخ أيضا ابن تيمية رحمه الله يقيد جواز الجمع بالحاجة، فإذا كان هناك حاجة، فإن كان ثم أي هناك حاجة جاز الجمع عن المسافر وإلا فلا. ولمريض يلحقه بتركه مشقة، المريض إذا كان عليه مشقة في أداء كل صلاة على وقتها يجوز له الجمع لأجل عذر المرض. ولمريض يلحقه بتركه مشقة أي يجوز له الجمع إذا كان عليه مشقة لأدائها كل وقت بوقت. وبه قال مالك رحمه الله، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله لا يجوز الجمع من أجل المرض. دليلنا ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله من حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، لأنها كانت مستحاضة وكان الدم يسيل منها باستمرار، فأذن لها في الجمع بين الصلاتين لأجل المرض. قال وبين الإشاع لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة بارد أن يجوز الجمع لذلك. هذا قول أكثر العلماء، يجوز الجمع من أجل المطر والوحل الطين الذي ينزلق به الناس والريح الشديدة البارد. هذا قول أكثر العلماء، وقال أصحاب الرأي لا يجوز. دليلنا عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا أي المغرب والعشاء، وثمانيا أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق عليه. قال أيوب لعله في ليلة المطيرة. الجمع في الحضر ممنوع إلا إذا كان مرة نادرة. وقال المجد جد الإمام ابن تيمية شيخ عبد السلام رحمه الله في المنتقى، ولمالك رحمه الله في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وللأثرم رحمه الله في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان يوم المطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله يجوز الجمع بين العشاء المغرب والعشاء للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل أي الطين في الأرض الشديد، وهو أصح قول العلماء رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله يجوز الجمع في الحضر للمطر بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وعند الشافعي رحمه الله يجوز حتى بين الظهر والعصر أي من أجل المطر. وجزم صاحب الإفصاح رحمه الله لأنه قول أحمد رحمه الله، قوله وريح شديدة باردة وهو قول مالك رحمه الله، وهذا أحد وجهين وليس هو المذهب، بل المذهب كما في الإنصاف لا يشترط أن تكون الريح شديدة. دليل ذلك ما قاله ابن ماجه رحمه الله في سننه باب الجماعة في الليلة المطيرة. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه أي المؤذن في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباته في مكان مظلل، والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. وإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وعند تكبيرة الإحرام، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، إذا صلى سنة راتبة يبطل الجمع. دليل ذلك ما قاله ابن ماجه رحمه الله في سننه باب الجماعة في الليلة المطيرة. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في المؤذن في الليلة المطيرة وفي الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم. إن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها عند تكبيرة الإحرام، ولا يفرق بينهما بين الصلاتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، إذا صلى سنة راتبة لا يجمع بين الصلاتين. قوله من تأخير وتقديم، ومقدار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لعموم قوله تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. طالما أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما، أي عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى، وعند سلامه من الأولى يكون العذر موجود، المطر موجود والبرد موجود، وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضب عن فعلها، أي فإن ضاق وقت الأولى عن فعلها لم يصح الجمع. قال شارح الإقناع: لأنه متى أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاء لا جمع، كما لو أخر الظهر ليجمعها مع العصر، ولكن لم يبقى على غيوم الشمس إلا 10 دقائق، والوقت لا يتسع إلا لصلاة الظهر. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضب عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، أي المطر أو البرد. فإذا اشترط الجمع في وقت الأولى 4 شروط: أحدها نية الجمع عند إحرامها عند تكبيرة الإحرام، الثاني الموالاة أن يصليهما متواليا ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. اختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لا يشترط للجمع نية ولا موالاة، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنية. الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين، أي المطر أو البرد. الرابع استمرار العذر لغير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: أحدهما نية الجمع في وقت الأولى، الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. تكملة: يجوز الجمع في 8 حالات لمريض ويلحقه بتركه مشقة، ولمسافر يقصر، وللمرضع لمشقة كثرة النجاسة، المرضع ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى، ولمستحاضة الذي يسيل منها الدم في غير وارد. في حال 7 و8 يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة. تنبيه: إذا قصر وجمع بين الصلاتين في السفر في وقت الأولى ثم قدم قبل دخول وقت الثانية فهل تجزئ أم لا؟ صرح ابن رجب رحمه الله بالقواعد بالإجزاء إذا جمع بين الصلاتين ثم وصل بلده والوقت باق. القول الأول أنها تجزئ إذا قصر وجمع بين الصلاتين في السفر في وقت الأولى ثم قدم قبل دخول وقت الثاني فهل تجزئ أم لا؟ صرح ابن رجب رحمه الله في القواعد بالإجزاء لأنه كان مسافر. فرع الأحكام المتعلقة بالسفر في السفر الطويل 4: القصر والجمع والمسح على الخفين. ثلاثا والفطر عند اذا كان في رمضان يجوز للمسافر الفطر. فصل وصلاة الخوف في الجهاد في سبيل الله. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات كلها جائزة. قال الشيخ صالح البريهي رحمه الله: وبمشروعية صلاة الخوف قال الجمهور رحمهم الله: والصفات التي وردت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة الخوف ست صفات، منها حديث صالح بن الخفاف رحمه الله عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات اللقاء أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وصلى بالتي معه ركع ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى صلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم وسلم بهم، متفق عليه. يجعل الجيل صفين، صف يصلون وراء الإمام ركعة، وصف وجاه العدو، فإذا صلى الإمام بمن معه ركعة وقام إلى الثانية انحدر الصف الذي وراءه بركعة الباقية وسلم، والإمام ينتظر، وجاء أولئك الذين لم يصلوا صلوا مع الإمام ركعة ثم سلموا معه. فصلاة الجماعة واجبة حتى في وقت الخوف، ودليل الصفة الثانية حديث جابر رضي الله عنه رواه أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله. ودليل الصفة الثالثة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه. ودليل الصفة الرابعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. ودليل الصفة الخامسة حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه النسائي رحمه الله. ودليل السادسة حديث جابر رضي الله عنه متفق عليه. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحو، لقوله تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه فليأخذوا أسلحتهم.